أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع أسرار الصلاة إخواني الكرام، مع أسرار الصلاة. والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، والذي يقول فيه إخواني، والذي يقول رحمه الله ورضي الله عنه، يقول الإمام رحمه الله ورضي الله عنه، ويقول حتى نعلم إخواني ونعمل علما وحالا ظاهرا وباطنا. ويقول وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، ويستقبل الله عز وجل بقلبه. يعني هو أمر في الصلاة أن تستقبل القبلة بإيه؟ ببدنك، يعني بجوارحك، وأن تستقبل الله عز وجل بقلبك، يعني لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. وده ممكن يكون له قصد، ده القصد واحد، قصدين: لينسلخ مما كان فيه من ايه؟ بجوارحه، وينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض إلى الإقبال والوصول إلى الله جل وعلا. ثم قام بين يديه مقام ايه؟ يعني وقف أمام الله عز وجل في الصلاة مقام مين؟ صاحب الأموال وصاحب الشهرة؟ لا، هو خرج من كل ذلك. يعني عندما وقف في الصلاة خرج من كل ذلك، ووقف وقفة المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده، عليه، وألقى بين يديه، يعني مسلما مستسلما مسلما مستسلما يعني مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عن الله عز وجل ولا طرفة عين، لا يمنة ولا يسرة، خاشعا قد توجه بقلبه كله إليه بالصلاة. ودي الصلاة تبقى إيه إخواني؟ بنعتبرها نموذج هو اللي يكون في الحياة، مش يبقى في الصلاة بس، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع الأعداء، في التعامل مع المخالف. لكن أنت ماسك صوت كرباك بتضرب بيه الناس، كرباك إيه؟ الانتماء، كرباك العلم انك انت اتعلمت، كرباك الذكاء. ايه الكلام ده؟ ربنا لم يخلقك لذلك، لم يخلقك قاضي ولا حكم على الناس، ولا الناس لوم عليك، ولا انت ليك سلطان على الناس. اذا كان بيقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما فيش سلطان على حد. ربنا خلقك حر يا أخي، ربنا خلق الناس أحرار. انتوا عايزين تستعبدوا الناس ليه؟ بحجة ايه بقى؟ اي حجة بقى؟ عايز تستعبدوا، عايز تستعبد عقله ما يفكرش، ولو فكر تقول انت تفكر ازاي؟ حدود وضعها الناس لم يقيمها ربنا جل وعلا، خلق العقل حر، لا يقيد إلا بالشرع فقط. حدود العبودية كما الحب ومنتهى كما الذل ومنتهى. حدود السفر إلى الله عز وجل. لكن أنت تحط قيد للناس، هترجعنا للقرون الوسطى وصكوك الغفران بقى وال... لا فيش حد، ما فيش حد له حد حد حاجة. أنا عبد وأنت عبد، والعبد وسيده على المحطة، والناس قاعدين في صالة الانتظار كما يقول بعض الناس، قاعدين في صالة الانتظار كلهم سواسية، لا فضل العربي على الأعجمي إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صالة الانتظار الكراسي كلها واحدة، كل الكراسي واحدة، طيارة من الآخر كله هيركب منتظر، بس بقى هو قاعد ده مشغول في ايه وده مشغول في ايه وده مشغول في ايه. واحد بيضيع وقته في المعاصي، واحد بيتقرب، واحد بينتج. خلي بالك يا اخي الكريم، لازم تكون مدرك المسألة. فهنا هو وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، يعني خاشعا قد توجه لله بكليته. توجه بقلبه كله إلى الله عز وجل، وأقبل بكليته عليه، ثم كبره. الله أكبر، بتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، بتسري في جسدك كله، في كل عرق، في كل مفصل، بالتعظيم والإجلال والخشوع والمسكنة والذلة والاستعطاف. مهم جدا أيها الأخوة الكرام، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل واطأ القلب اللسان. تفهم؟ يعني بترن الله أكبر في إيه؟ في كل ذرة من ذرات جسمك، في قلبك، بين القلب واللسان، مع كل ذرة خشوع وانكسار وذل واستعطاف أمام الملك يا إخواني الكرام. وتوطأ القلب مع اللسان، مع إيه؟ مع اللسان، يعني في التكبير. فكان الله أكبر في قلبه أكبر من كل شيء، أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه، لا شهوات ولا أي حاجة بقى. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كل واحد صنع تمثال أو تماثيل في قلبه، ممثلة متنوعة، وانتمى إليها تلك التماثيل. ساعات التمثال ده بقى إيه؟ علم شرعي، وليس المقصود العلم بذاته، ولكن ما نتج عن هذا العلم. واحد ألف كتب وقرأ وعمل وذاكر بقى، هنا إيه؟ تكبر وتجبر على خلق الله عز وجل، وطلب من الناس الولاء له، واحترامه احتراما زائدا، وتقديمه عن كل ما عن كل الناس. طب ليه؟ ايه السبب؟ عشان قرأ خمس كتب زيادة، وحفظ متنين ثلاثة، عشان قريب من دائرة صنع القرار. لا. طب لحد امتى يا اخي الكريم؟ انت مش متخيل ان فيه موت؟ فيه موت، هتعمل ايه ساعتها والقلب معرض عن الله عز وجل. والتجربه تجربه الموت الحقيقيه هي تجربه الصلاه. يعني انت عايز تعرف انت هتموت ازاي، شوف انت بتدخل الصلاه ازاي. سيبك بقى مني ومن التاني ومن التالت، يا عم انت رئيس العالم، يا عم انت احسن واحد في الكون. عايز تعرف قيمتك، عايز تعرف موضعك، الصلاه تبين لك كل حاجه. بتقف ازاي في الصلاه؟ قول لي يا استاذ كيف تقف في الصلاه؟ ودي نقطه مهمه جدا احنا محتاجين ايه ندركها ايها الاخوه الكرام. وده كلام الامام ابن الجوزي، كلام ايه الامام ويقول يعني تطلب النجاه ولكن لا من باب الطلب. تقف في الصلاه ان صلاتك لعجب، ده كلام ابن الجوزي، ان صلاتك عجب، الجسم حاضر والقلب في شعب. ده مش كده بس، الجسد بالعراق والقلب في حلب. يعني الجسد في العجمي والقلب في، والله نسيت اسمها، في سموحة مثلا او في سيدي بشر. فيش ضمير، لازم تنتبه. ده كلام ابن الجسد بالعراق والقلب في حلب والفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب، لفظ القرآن بس الفهم أعجمي. أكن هو بيتكلم صيني وانت بتتكلم تفهم عربي. حب الهوى قد غلب إخواني، مش كده ولا إيه؟ فنقطة مهمة جدا احنا لازم نعيش القضية اخواني كلنا، العبد وسيده على المحطة، صالة الانتظار، كلنا في صالة الانتظار. انتظار ايه؟ انتظار الموت، وكل واحد له معاد، والمعاد ما بيظهرش الا في المعاد. ما بيدوروش على حد، الميعاد عامل زي الهواء، زي النفس. انتبه يا اخي الكريم، فمن يقول الله اكبر فكان الله اكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بانه لم يكن له في قلبه شيء اكبر من الله تعالى يشغله عنه. فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله. فإنه إذا اشتغل عن الله يعني بغيره كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله. هو إيه إخواني؟ هو أهم عنده من الله، هو أهم عنده من الله. وكان قوله الله أكبر بلسانه دون قلبه. كان بلسانه دون إيه يا إخواني؟ كان بلسانه دون قلبه، كان بلسانه دون قلبه، لأن قلبه مقبل على غير الله معظما له مجلا. فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير أخرجه من لبس لداء التكبر المنافي للعبودية، المنافي للعبودية. يا سلام، الجو ده فين؟ لازم الجو ده يكون بيننا وبين بعضنا يا اخوان الكرام. انت تقول انا وانا اقول انا، واتفقنا العبد وسيده على المحطة، واتفقنا ان احنا كلنا قاعدين في صالة انتظار، والمعاد ما بيظهرش الا في معاده. عايز تبص على اللوحة؟ أينما تكون يدرككم الموت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مكتوب كده في لوحة الانتظار. في المواعيد، بتظهر بتلاقيها على طول، في كلهم في حينه. ف اذا وافق، اذا وافق القلب اللسان اخرجه، اخرجه ايه؟ ها؟ من لبس ارداء التكبر المنافي للعبوديه، ومنعه من التفات قلبه الى غير الله. إذا كان الله عنده، الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين. ها؟ واضح؟ من هاتين الآفتين اللي هو المنافي للعبودية، اللذين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى، بينه وبين الله تعالى. إخواني الكرام، نقاط مهمة جدا يا إخواني، إحنا محتاجين ندرك، محتاجين نعيش المسألة، نعيش مع منهج الصلاة في الحياة، ظاهر وباطن وعلم وحال، حتى نقف على مسارات العبودية، مسارات الذل والانكسار، أعظم أبواب الدخول على الله جل وعلا، أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل، أعظم أبواب إيه إخواني إيه؟ أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل، من أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل، ما فيش باب أعظم من هذا الباب يا إخواني الكرام، أعظم باب وأجل باب إنك تكون، إنك إيه، إنك تدخل الله عز وجل من هذا إيه، من هذا الباب، وليس بابا غيره، يعني يعني وليس وليس بابا غيره. إخواني الكرام، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة يعني في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم بالشهداء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وسائر الآفات يا رب العالمين. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.